بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرص على تعلم العلم النافع، لأن الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى: الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم وملك على نبينا محمد قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. حديث عند الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. فالناس يحتاجون الى العلم كحاجتهم الى الماء والهواء. انسان يستطيع ان يعيش بلا هواء؟ محال. يستطيع ان يعيش بلا ماء؟ هذا محال. جعلنا من الماء كل شيء حي. فالانسان لا يستطيع ان يعبد الله تعالى عباده صحيحه الا للعلم. انت مثلا لا تستطيع ان تتوضا كما كان صلى الله عليه وسلم يتوضا الا بالعلم. لا تستطيع ان تصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الا بتعلم العلم. لا تستطيع ان تحج الا اذا تعلمت كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القائل: صلوا كما رايتموني اصلي. وهو القائل عليه الصلاه والسلام: خذوا عني مناسككم. فالانسان ينبغي عليه ان يتعلم العلم الشرعي النافع، العقيده او الحديث او الفقه. إذا جملت مسألة من المسائل فتأدب بأدب القرآن كما علمك الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنسان لا يترك نفسه، لا يعيش جاهلا ويموت جاهلا، إنما يجب عليه أن يسأل. يعجبني جدا ما يكون من بعض المؤمنين أنه إذا صلى صلاة قال لي بعد الصلاة: يا شيخ أنت قلت كذا وكذا، ما معنى هذه الكلمة؟ ما تفسير هذه الآية؟ هل هذا مناقض للآية التي تقول هكذا؟ يصلي وهو يعيش مع القرآن في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا أن يسمع وخلاص قرأ الإمام من أول القرآن أو من آخر القرآن أو من وسط المصحف أو قرأ من سورة طويلة أو من سورة قصيرة، خلاص لا يعرف شيئا ولا يريد أن يعرف. هذا امر من الامور المهلكه، ان ترى الناس قد اعرضوا عن القراءه في الكتب النافعه وعن سماع الاشرطه الطيبه لعلماء السنه الموثوقين، او عن حضور مجالس العلم وعن حضور المحاضرات. فانك لن تعبد الله تعالى على بصيره الا اذا تعلمت. والعلم هذا لا يكون قاصرا على سن معينه، ان تقول بعد ما شاب والكتاب بعد ما شاب سيذهب الى الكتاب ليتعلم بدلا من ان يموت جاهلا. نسال الله تعالى ان يعلمنا وان ينفعنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. واشكركم على حسن الاستماع. احبكم في الله والسلام عليكم.